إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى كلام الشيخ الهراسي رحمه الله تعليقا على قول شيخ الإسلام والبعث، يعني والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، وهو البعث بعد الموت. قال شيخ الهراس: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، يقال بعث الناقة إذا أثارها وحركها، وكذلك بعث الأرض. والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا كما في سورة الزلزلة. والذرة لا تفسر بلسان العصر الآن بما يسمى بالنواة التي يدور حولها النيترونات والإلكترونات ونحو ذلك، وإنما الذرة في لسان العرب الذي نزل به القرآن هي صغار النمال، صغار النمل، أو هي الهباء الذي يظهر في ضوء الشمس إذا كان هناك نافذة ونحو ذلك، فيمر منها ضوء الشمس فيظهر في الهواء هباء، هذا الهباء يسمى الذرة، وهو مثال ضربه الله رب العالمين. والمراد أنه مهما عمل المرء من خير مهما صغر فإنه يكون في ميزان حسناته، ومهما عمل من شر مهما صغر فإنه يكون في ميزان سيئاته. ولذلك احتج بها الإمام الشافعي على داود الظاهري منكر القياس، قال له، قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أفرأيت لو عمل نصف ذرة؟ قال: أبلعني ريقي، قال: أبلعتك دجلة. أن هنا إما أن يقول أنه لا يجازى به، وهذا مخالف للعقول والفطر، وإما أن يقول به فينقض أصله الذي هو عدم الأخذ بالقياس. قال: ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار، وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع فاسق. إذن ها هنا مسألتان: المسألة الأولى من أنكر البعث كفر، لأنه ركن من أركان الإيمان، دل عليه القرآن والسنة، فمن أنكره جحد الكتاب والسنة والإجماع والتواتر فكفر. لكن هناك من يقول بالبعث، لكن يقول أن الأجسام غير الأجسام، أن الأجسام التي تبعث في الآخرة غير الأجسام التي عملت في الدنيا، وهذا قول مبتدع محدث. ومن علم قدرة الله وعلمه سبحانه وتعالى أقر بذلك كله. ولذلك تأمل في حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وأمر أهله أن يحرقوه، ثم إذا صار رمضان أن يذروه في الرياح في يوم عاصف، فحملت الريح ما حملت في أرجاء البر وما حملت في أنحاء البحر، ثم جمعه الله رب العالمين، كن فكان. هو الرجل الذي كان يعمل ببدنه بروحه، هو بعثه الله. والإعادة أهون من الإنشاء، وكله عليه هيئة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكله على الله هيئة، لأنه كن فيكون سبحانه وتعالى. فهذا أمر لمن أقر بقدرة الله وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. قول مبتدع محدث، لكن لا يكفر، لأنه يقر بالبعث ويقر باليوم الآخر، ويقول أن الأرواح تعاد ولكن في أجساد غير الأجساد. واضح؟ البدن هو البدن، ولكن الله عز وجل يعظمه. ولذلك أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحول في الآخرة بذيخ نتن، هل تحويله هذا يخالف أن هذا البدن هو البدن الذي عصى الله؟ لا. ولذلك هي المسألة في يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل معنى التبديل أن الأرض يؤتى بأرض غيرها أو بسماوات غيرها؟ لا، وإنما هو كما تقول بدلت خاتمي، المادة هي ولكن شكلتها تشكيلا آخر. نعم، الله ينور عليك. فالذات هي وإنما التغيير في الوصف. ولذلك الأرض هي وإنما تصير قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمن. واضح؟ فكذلك البدن هو لكنه يعظمه أو يحدث فيه كما يحدث لأبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، والله أعلم. هكذا برضه قالت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يكن البدن عظيما. نعم، أحسنت. لأن إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فلما قالت المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يدخلها الجنة، فقال، وهي امرأة عجوز، قال لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل حال كونها على صفة العجز، وإنما تعود شابة وينشئها الله رب العالمين إن شاء. فهذا من هذا أيضا. واضح ولا الإشكال لازال قائما؟ يقصدون أن الله عز وجل يخلق كما خلق أجساما لأرواحنا في الدنيا، يخلق أجساما أخرى في الآخرة. وهذا قول محدث مبتدع، مرده أنهم ما آمنوا حق الإيمان بقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، مسألة الإيمان بالبعث أو باليوم الآخر سيأتي بإذن الله عز وجل مزيد بيان لها بعد، ولكن نتكلم عليها بصورة إجمالية اليوم. الله رب العالمين خلقنا وأوجدنا من العدم سبحانه وتعالى، ثم إن الناس يحيون حياتهم التي قدر الله رب العالمين لهم ثم يموتون، ومن مات قامت قيامته، أنه يعلم مآله، يعلم مآله إما إلى جنة وإما إلى نار. فإننا نؤمن بخروج الروح وأن البصر يتبعها، وإذن لها جرم يرى أن البصر يتبعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت طيبة جاءتها ملائكة الرحمة بحنوط من الجنة وكفن من الجنة وفتحت لها أبواب السماوات حتى تستقر في عليين، فأرواح المؤمنين طير تسبح في الجنة، وكذلك أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح وتعلق من الجنة، العلق اللي هو الأكل. وأما الروح أو الروح أو النفس الخبيثة فإنها يأتيها ملائكة العذاب بأدفان من النار والعياذ بالله، وهذه لا تفتح لها أبواب الجنة، أبواب السماء لا تفتح لها أبواب السماء، وترد تلقى من السماء إلى قبرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبدأ حياة البرزخ، إذا كان عندنا الحياة الدنيا تبدأ الحياة البرزخية، كيف هي الله أعلم، كيف هي الله أعلم، لكنها حياة برزخية، البرزخ والحادث بين شيئين. فتبدأ حياة البرزخ، إما نعيم للمؤمنين وإما جحيم للكافرين. ويبقى السؤال في أهل الكبائر، هؤلاء يعذبون عذابا ينقطع لأنه عذاب بقدر ما أتوا من جرم، بخلاف عذاب الكافر فإنه لا ينقطع. ما هناك عذاب لأهل الكبائر، قال إنه يعني الذي أخذ الشملة لتشتعل عليه في قبره نار، وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو يستنزه من بوله. إذن هؤلاء مسلمون، نعم يعذبون في قبورهم، نعم هذا العذاب يستمر، قال أهل العلم لا، بخلاف عذاب الكفار. فنحن نؤمن بالبرزخ وبنعيمه وبعذابه، كل ذلك دلت عليه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم القيامة ولا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، وأول من يسمع النفخ في الصور رجل يلوط حوض إبله، طب هناك مؤمنون حينئذ؟ لا، لأنه قبل ذلك أتى أمر الله. ما هو أمر الله؟ ريح من قبل الشام تقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، حتى لو دخل في مغارة أو كهف لدخلت وراءه فقبضت روحه، ثم تقوم القيامة على شرار الخلق. طبعا من كرامة المؤمنين على ربهم أن أهوال القيامة لا يرونها، أهوال القيامة شديدة جدا، أن تتناثر النجوم والكواكب والشمس تكور والأرض تزلزل زلزالا شديدا حتى تخرج ما في بطونها، وهذه الأمور العظام لا يشهدها إلا شرار الخلق والذين اتخذوا القبور مساجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من المشركين. ثم بعدما تقوم القيامة يصعق أهل الأرض أجمعهم ويموت الجميع، ثم يقول الله رب العالمين لمن الملك اليوم، ثم يرد على نفسه لأنه لا أحد، لله الواحد القهار، ثم يبعثهم الله رب العالمين. هذا البعث يبعثون، البعث أولا طبعا عندما نقول البعث أو نقول الحشر أو اليوم الآخر هذا كله اسم لهذه الأمور جميعا. وإن كان من جهة التحقيق البعث أولا ثم الحشر ثانيا ثم بعد ذلك يأتي الحوض الشفاعة الميزان والحساب الصراط الجنة أو النار. ونقصد بالشفاعة ها هنا الشفاعة العظمى لفصل القضاء، ثم بعد ذلك هناك شفاعة بعد الصراط وهي لإخراج جهنميين من النار. فإذا يبعثون ويحشرون. طيب بعد الحشر اختلف أهل العلم هل الميزان قبل أم الحوض قبل، والذي يترجح ويدل عليه الدليل ويؤيده العقل أن الحوض أولا، لأنهم عندما يخرجون يكونون أشد ما يكونون حاجة إلى الشرب، وحينئذ يهرعون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن أعظم الأحواض حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وكيزانه عدد نجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأشهى من العسل كما ورد بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي يشرب منه؟ أهل السنة، ويزاد عنه أهل البدع والمحدثة. قال حتى إذا أهويت لأناولهم، يبقى في مناولة ولا ما فيش مناولة؟ حديث عند البخاري حتى إذا أهويت لأناولهم، يبقى مناولة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أمته هذا ثابت. ما فيها إشكال، الدليل عندنا ثابت، حتى لو من أهل العلم من قال بهذا عندنا الدليل البخاري، لكن هل يسقي الجميع؟ لا. واضح؟ طيب من الذي يشرب أهل السنة؟ يشرب كل امرئ على قدر اتباع، ويزاد أهل البدع سحقا لمن أحدث بعدي. من الذي يقول هذا؟ الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يقول لك الشدة، نعم الشدة لها موطنها والرحمة واللين له موطنه. طيب بعد الحوض طبعا إذا من الذي شرب؟ المتبعون لكل نبي، أما الباقون لا يشربون، وتدنو الشمس من الرؤوس ويلجمهم العرق إلى آخره، فيهرعون إلى آدم فيقول نفسي نفسي، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل واحد يقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا ويذكر ذنبا. هم يريدون هنا طلب الشفاعة لفصل القضاء، يعني ليست الشفاعة، لأن الناس من شدة أهوال الموقف يريدون أن يقضى بينهم ولو إلى النار، والعياذ بالله أمر شديد جدا. فآدم يتذكر أكله من الشجرة، وهكذا كل نبي ما عدا عيسى صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا، وإنما قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، لأن هذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طيب هل لما يقول أنا لها أنا لها يذهب فيقول يا رب هؤلاء يدخلهم الجنة وهؤلاء إلى النار، أو هؤلاء يخرجهم من النار، أو الآن يفصل القضاء ويتحكم من لدن نفسه؟ كما يقول ضلال الزنادقة من غلاة الصوفية، فيقول أحدهم أضرب خيمتي على شفير جهنم فلا يدخلها أحد، يضرب الخيمة على شفير جهنم، إذا خش النار لا مش هدخله النار، يشفع بدون إذن ولا رضا ولا شيء. هذه الشفاعة الشركية المنفية في كتاب الله عز وجل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم من شافعين. لكن النبي ماذا يصنع؟ يقول فأذهب فأسجد تحت العرش ثم يفتح الله علي بمحامد حينئذ حتى يقول الله يا محمد الإذن يأتي. عبد لله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الكبرى. ولذلك بعد هذه الشفاعة يشهد على الأمم هو وأمته لاعتراف الأمم بفضله، فهو صاحب المقام المحمود ولواء الحمد، وهو محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد ذلك يا نوح من يشهد لك؟ محمد وأمته. خلاص الأمم أقرت له بالفضل والإذعان صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أذن الله ورضي ذلك. فينزل الله عز وجل نزولا ليس كمثله نزول لفصل القضاء. وهنا تبدأ مرة معنا البعث، الحشر، الحوض، الشفاعة الكبرى، يبدأ الحساب، ومع الحساب يكون الميزان. طيب الله عز وجل هو كتب الأمور هذه في اللوح المحفوظ، وسيأتي معنا في القدر، كتب في اللوح المحفوظ، وهذا هو التقدير الأزلي المبرم في اللوح المحفوظ، ومعه تقدير مبرم أيضا وهو التقدير الميثاقي كما يأتي أن دول في أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدين أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الله على ظهر آدم فنثر ذريته ثم خاطبهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال الله عز وجل: هؤلاء لأهل الجنة وهؤلاء لأهل النار. هذا معروف مين في الجنة ومين في النار. فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فيما العمل؟ أنا هعمل لمن؟ إما في الجنة أم في النار؟ قال: كل ميسر لما خلق. قال: أنت لا تعلم أنك من أهل النار أو من أهل الجنة، فاعمل، فإن وفقت لعمل أهل السعادة فأنت من أهل السعادة، ومن عمل بعمل أهل الشقاوة فهو من أهل الشقاوة. واضح؟ طيب، إذن الأمور مقدرة. أضف فوق ذلك أن هناك مقادير معلقة، تقدير الحولي فيها يفرق كل أمر حكيم يوم ليلة القدر، والتقدير العمري يكتب الجنين في بطن أمه عمره عمله شقي أم سعيد، إذن كله مكتوب. وهناك تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، الأمور مكتوبة. أضف فوق ذلك ما تكتبه الحفظة، الأعمال ترفع إلى الله عز وجل عند الفجر وعند العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وترفع الأعمال في الخميس والاثنين. قالوا: يا رسول الله، نراك تصوم الاثنين والخميس. قال: فيهما ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وترفع الأعمال أيضا في شعبان. قال: يا رسول الله، نراك تصوم شعبان. قال: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. يبقى عندنا الحفظة بتكتب، يعني في مقادير مكتوبة إيه اللي يحصل، واضح؟ والحفظة الكتبة بيكتبوا إيه اللي حصل، ماذا حدث، تمام؟ طب ويأتي يوم القيامة. أضف فوق هذا كله لتعلم أنه لا عذر لأحد عند الله سبحانه وتعالى، كمال العدل والفضل منه سبحانه وتعالى. يوم القيامة كل شيء يشهد، حتى الأرض تشهد والملائكة تشهد وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد والنبي يشهد. فوق ذلك كل يقول الكافر: لا أرض إلا شاهدا من نفسي. بعد الشهداء كلهم، المقادير المكتوبة وما كتبه الحفظ وما شهدت به الجمادات وما شهد به العقلاء من الملائكة ومن غيرهم من بني آدم، فيقول: لا أرض إلا شهيدا من نفسي. ويختم على فيه فتشهد عليه أعضاء. مع أن الله عز وجل لو شاء أن يدخله النار بدون لا كتابة ولا حفظة ولا شهداء لا أدخله، لكن لماذا هذا كله؟ ليبين لخلقه كمال عدله واستيفاء فضله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم: فقطع دابر الذين كفروا وقيل الحمد لله رب العالمين. الجملة حالية بمعنى واللسان حليم الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، أضف لذلك كل اللي مر أن الأعمال توزن والعمل يوزن والدفاتر توزن، ولذلك نؤمن بالميزان، ميزان حسي متواتر ثبت بالتواتر. طيب، ميزان حسي حقيقي خلافا لما يقول المعتزلة أنه العدل، له كفتان وله لسان. لسان البعض يظن اللسان لسان ناطق، لا، لسان الميزان. الميزان له كفتين في حديدة في النص كده لها أسلة، لها عذبة، العذبة اللي هي السن يعني، هذه التي تضبط الميزان. فيقولون له كفتان ولسان. البعض يقول اللسان ازاي، يظن اللسان يتكلم يعني. لا، اللسان يعني الحديد. اللسان هذا ثبت في آثار عن السلف، عن ابن عباس والحسن وغيرهم، لكن لم يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجمع اهل السنه على ذلك. لكن الكفتان ثابته في حديث البطاقه وغيره. واضح؟ يبقى نؤمن بالميزان ونؤمن ان له كفتان وله لسان، وتوزن فيه الاعمال، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بل اقل الاعمال توزن. طيب، العامل يوزن. ان الرجل الكافر السمين لا يزن عند الله عز وجل يوم القيامه جناح بعوضه. وقال في الحبر المؤمن ابن مسعود عندما ضحكوا على حموشه ساقه، يعني نحافه ساقه، قال: هما في الميزان اعظم او اثقل من جبل احد، رضي الله عنه وارضاه، الغلام المعلم ابن مسعود. يبقى اذا العامل يوزن، يوزن. الدفاتر توزن، كما في حديث البطاقه، يؤتى برجل من امتي يوم القيامه فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر الحديث، وفي نهايته فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه ولا يسخل بسم الله شيء. هذا الحديث فيه ان الدفاتر او السجلات توزن وان الميزان له كفته. طيب، اذا انتهى امر الحساب، اما الكافر فيؤخذ بالنواصي والاقدام ويلقى في النار، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، ثم تضرب الظلمة على الجسر لا الصراط، فيسير المؤمنون ومعهم نورهم على قدر أعمالهم، وأما المنافقون فيعطون نورا كما كان معهم الإسلام في الظاهر ثم ينطفئ فيسقطون في الظلمة في النار. يبقى إذن مش هيمشي على الصراط. ولذلك الراجح في مسألة الصراط أن الذي يسير على الصراط هم المؤمنون، سواء كانوا كامل الإيمان أو ناقص الإيمان. أما الكفار والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء في النار وبئس المصير. واضح؟ واضح؟ طيب، يبقى إذن الذي يجوز على الصراط هم المؤمنون. الصراط كما يقول أهل العلم صراطان: صراط معنوي في الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم، وصراط حسي في الآخرة اللي هو صراط الجسر المضروب على متن جهنم. يجوز عليه ناس، منهم من يجوز كالبرق على قدر أعمالهم، ومنهم كصراع كالطير، ومنهم كصراع الخيل، ومنهم من يحبو عليه، ومنهم من تأخذه الكلاليب، ومنهم من يسقط فيخدش، ومنهم من يسقط في النار ثم يخرج بشفاعة الشافعين. إذن بعد الصراط ويدخل أهل الجنة الجنة طبعا قبل أن يدخلوا الجنة في القنطرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القنطرة بعد الصراط وقبل الجنة، وفيها يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض، وتستل الضغائن من صدورهم والغل، ولذلك يدخلون الجنة فلا غل ولا ضغينة ولا شيء. ثم بعد ذلك يقولون إخواننا كانوا معنا، يتذكر فلان أخاه، ويتذكر فلان ابن عمه، ويتذكر فلان صديقه، أين كان؟ كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا، كانوا يحجون معنا، أدخلتهم النار يا رب. فتبدأ الشفاعة، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه كذا فأخرجوه، من وجدتم في قلبه كذا فأخرجوه، حتى يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون. ثم يقول الله رب العالمين بقي الشفاعة، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. ثم يبقى في النار الكفار المشركون خالدون فيها، خالدين فيها أبد الآباد، وأهل الجنة ينعمون فيها أبد الآباد، ويؤتى بالموت كالكبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، قدرت بالتخفيف وليس قدرت. قدرت الشيء أقدره، قدرت الشيء أقدره بكسرها قدرا إذا أحط بمقداره، ويقال قدرته تقديرا أيضا. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم. الفرق بين الاثنين، أول ما خلق الله القلم، ولا أول ما خلق الله القلم. عشان ما فول به. طيب جميل، أبو الثاني ها؟ لا ما فيش حرف جرين يا أخي العرب. هو يقول أول ما خلق الله القلم. جميل جدا، بس هنا ما فيش إن، احنا نتكلم في اللي قدامنا الآن، لما خلص اللي عندنا نجيب من اللي عند غيره. إيه الفرق بين الصيغتين؟ يعني لما أقول أول من جاء محمد، أول من جاء محمد، لكن أقول لك أول ما جاء محمد قلت له كذا كذا، وضح الفرق بين الصيغتين؟ الجملة الأولى لو قلت أول ما خلق الله القلم، يبقى القلم خبر، أو القلم مبتدأ خبره أول، القلم أول ما خلق الله، عشان تتضح الصورة، القلم أول ما خلق الله، يبقى أول المخلوقات القلم، وهذا قول طائفة من أهل السنة والجماعة، ومنهم في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله. طيب اللفظ الآخر، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يبقى أول هنا ظرف، واضح؟ ظرف زمان، يعني أول، يعني أن الله عز وجل قال للقلم اكتب عند أول خلقه، أول ما خلقه قال له اكتب، ولذلك بهذا اللفظ قالوا أنه ليس أول المخلوقات، وإنما أول المخلوقات العرش، وهذا قول جماهير أهل السنة، وهذا رسيم في هذا العصر الإمام ابن باز رحمه الله. أنا ما لا أرجح، ولكن أنا أضرب لكم المثال وأبين لكم كيف يستقي أهل السنة المعنى، لأن البعض يظن أن أهل السنة بيقول لك لا العرش الأول، لا القلم الأول، إنه يعني مثلا روح مثلا قاعد شويه في البيت في كوبايتين شاي ويقول لك لا هو الطلب الاول. فهو في البعض بيقعد كده يعني يشرب كوبايه قهوه من جماعه المبتدع يعني، وثم يخطر بباله ما يخطر او توسوس له الشياطين ما توسوس فيقول كذا وكذا. لكن اهل السنه لا، ينطلقون من دليل، قد يثبت الدليل عنده ولا يثبت عنده، او عنده ولا يثبت عند الامام الاخر، دي مساله اخرى. لكن هو انطلق وسلك مسلكا سلفيا سنيا. واضح الصوره؟ فقال اول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. هذا اخرجه ابو داود والترمذي وصححه الالباني في الصحيحه. وقال تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. ما معنى من قبل ان نبراها؟ من قبل ان نخلقها، اللي هي خليقة البرية يعني. طيب القدر، القدر التقدير، القدر التقدير، تقدير الله رب العالمين كلما خلقه سبحانه وتعالى كان على ما قدره، وهو في الشرع علم الله بالأشياء، علم الله بالأشياء، ثم كتابته إياها، علم الله بالأشياء ثم كتابته إياها، ثم إذا شاء خلقها. من أعظم أبواب العقيدة باب القدر، ومن أتقنه انزاحت عنه الحجب واطمأن فؤاده وسكن خاطره. وعامة مشاكل الناس مسائل عدم الرضا بالقدر، لا يرضى بأمر الله عز وجل الذي هو فيه. المهم، فإذا القدر له أركان أربعة، هي العلم المحيط، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة والخلق. هذه أركان أو مراتب القدر الأربعة: علم فكتب فشاء فخلق، وهي في الجملة على مرتبتين: مرتبة قبل وقوع المقدور، هذا علم الله وكتابته أزلا، علم الله أزلا وكتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومرتبتين مع وقوع المقدور: مشيئة والخلق. الآن نحن الآن جلوس، أنا الآن ماذا أصنع؟ أشرب. هذا علمه الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وشاءه الآن فخلقه. واضح؟ جلوسكم، أنا أضرب المثال الآن بما تحياه، وإلا بقى فقص على ذلك كل شيء يقع، حتى حركة الورقة، تسقط الورقة، تنبت الورقة أولا ثم تخضر ثم تيبس ثم تنفك من غصنها فتسقط، فتذهب بها الريح في طريقها في هذه الرحلة حتى تصل إلى الأرض. هذا كله مكتوب، كتبه الله رب العالمين سبحانه وتعالى، كل ذلك نؤمن به، ودل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شوف الرحلة الطويلة اللي ممكن تعيش فيها دي، كل ذلك كتبه. كلمة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، عش معها، هذه تكفيك في هذا الباب. فضلا عن غيرها. إذن ما هي أركان القدر أو الأربعة؟ علم فكتب فشاء فخلق، على مرتبتين: علم وكتابة قبل المقدور، قبل وقوع المقدور، ومعه يكون المشيئة والخلق. جميل جدا. والمقادير خمسة، والمقادير خمسة. التقدير الأول أو التقدير الأولى هي ما كتب الله في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واضح؟ يبقى إذن هناك تقدير أزلي مكتوب في اللوح المحفوظ، وعندنا تقدير ميثاقي. تقدير الميثاق أن الله رب العالمين أخذ الميثاق علينا في عالم الذر، ثم بين من هم إلى الجنة ومن هم إلى النار، وقرأنا الآية منذ قليل وذكرنا الحديث فيها. وهذان التقديران تقديران مبرمان، لا يتغيران ولا يتحولان. وهذه تحل لك إشكالات يأتي ذكرها آنفا. طيب، وأما التقدير الثالث فهو الحولي. حولي أن المقادير تقدر، مقادير العام، في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها، في ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: أي أنها تقدر فيها مقادير العام، من يموت، من يولد، من يصح، من يمرض، ونحو ذلك. وعندنا تقدير عمري، وهو ما يكتبه الملك للجنين في بطن أمه، يكتب عمره وعمله ورزقه، وشقي أم سعيد. وهناك تقدير يومي، كل يوم هو في شأن. طيب، ما الفارق بين التقديرين الأولين في اللوح المحفوظ والميثاق وبين التقادير الثلاثة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طب ما الذي يترتب على ذلك؟ بقى الأول لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، الثاني اطلع عليه الملائكة، أنه معها ملك هو الذي يكتب أو هم يستنسخون في ليلة القدر. يترتب على ذلك شيء، ما هو؟ نعم، يقبل التبديل، لأن الأولان مبرمان لا يتغيران، وأما الثلاثة فتقبل التبديل. وذلك يحل لنا الإشكال في بعض الأحاديث التي فيها أن العمر ينسى، من أراد أن ينسى له في عمره فليصل رحمه، فيقول كيف ينسى له في عمره؟ هو مش العمر مقدر؟ كيف يزاد فيه؟ ينسى يعني يزاد فيه. فحل الإشكال أن الزيادة فيه علم في أيدي الملائكة، فيقع بقدر الله موافقا لما هو في اللوح المحفوظ. يعني الإنسان الآن في أيدي الملائكة أنه يموت وهو ابن ستين، فجاء بالسبب الذي ينسى له في عمره بسببه، وهو وصل الرحم، فيزاد له على قدر وصل الرحم 62 63 مثلا يعني. فيكون هنا الملائكة تصرفت بناء على إذن الله سبحانه وتعالى أنه إن وصل رحمه زيد له. هذه الزيادة هي ما هو في اللوح المحفوظ، ما قدره الله رب العالمين قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب إنسان كان مكتوب عليه أنه يمرض أو يبتلى أو يصاب بمصيبة، ولكنه تضرع لله فدعا، والدعاء والقدر يعتلجان. القدر هنا يعني المقدور النازل، إن عندنا المصدر يأتي باسم المفعول، كما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. وتقول هذا شرع يعني مشروع، واضح ونحو ذلك. فيعتلجان فيرد الدعاء القدر، لأن الدعاء هنا سبب قدره الله رب العالمين لرد ما كان سينزل عليه، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأحاديث نفهمها في ضوء تقادير المبرمة والتقادير المعلقة وعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره. ولذلك من أسلم مقالة فؤاده لله وآمن به حق الإيمان رضي بكل ما يجري له، وإن يسعى في تحسين أحواله نعم، ولكنه راض. ولذلك اختلفوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أيهما أفضل؟ عندنا واحد فقير وصابر، واحد غني وشاكر، أيهما أفضل؟ الفقير ليه؟ ممكن تقول لي الغني ليه برضو؟ فقير الصابر ليه؟ هذا ليس بدليل. ليه؟ عشان دي معامل مشقة ودي فقير الصابر. لأنه إيه؟ عشان دي معاه يعني مال مشقة. آه. نعم مشقة ودي فلاو الصابر يعني. كلاهما عبادة. نعم، إن ده آمن بالقدر خيري وشري، وده آمن بالقدر خيري وشري. ولذلك هذا الخلاف حله المحققون من أهل العلم بأن العبد مطالب بعبوديته على الحال الذي هو فيها، فإن كان في السراء فعبادته الشكر، وإن كان في الضراء فعبادته الصبر. فهذا أدى العبودية التي له، نعم العبد إنه أواب كأيوب صلى الله عليه وسلم، وهذا أدى الشكر الذي عليه في السراء، نعم العبد إنه أواب سليمان عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بالقدر خيره وشره. طيب لا، ليس من اللوح المحفوظ لأنها لا تطلع عليه، لكن كيف يتم هذا الأمر الله أعلم، لم يأتنا خبر به. هل الله رب العالمين يطلعهم يخبرهم ينبئهم؟ سبحان الله أعلم، لم يأتنا خبر. فالأمر في الغيبيات ما وصلنا الدليل قلنا به، وما لم يصلنا فيه الدليل توقفنا فيه. واضح؟ والقدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. طيب هنا يرحمك الله، القدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره، هل ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ جزاك الله خير دكتور محمد، ربنا يسر لك الدكتوراه عجله غير عاجله. كلامك مظبوط، بس ايه الدليل؟ قال والشر الخير بيديك والشر ليس اليك. طيب كده عندنا اشكال. الشيخ احمد قال وقت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير بيديك والشر ليس اليك، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال نؤمن بالقدر خيره وشره. والشر بالنسبه بالنسبة إلينا الله ينور عليك، جزاك الله خير. انت عندك القول المفيد؟ طب ابن عثيمين، طب هذه هدية لك، جزاك الله خير. ايه بقى مسألة الـ الـ الفعل والمفعول دي؟ طب تعرف تشرح لنا الفعل والمفعول في المسألة دي؟ طيب هتقول انت؟ طب فضل بس في الجوائز. الشر ليس من فعل الله عز وجل، لكن هي من مفعولات. الشر من مفعولات. طب ايه الفرق بين فعله ومفعوله؟ كفعله مثلا فعل أنه خلق الشر مفعول عز وجل، ولكن من مفعولات هذا الفعل هي الذي يحدث الشر، كمثلا السكين. السكين هذا فعل من مفعولاته انه يخرج. السكين ليس فعل، السكين مفعول. السكين مفعول. لا، بيدي الخير. احنا خلاص اتفقنا بيدي الخير. كيف نحل الاشكال في الشر في المقدور؟ وحي الله. الله عز وجل ذو الكمال المطلق، لا عيب فيه ولا نقص يعتريه سبحانه وتعالى، فهو الحميد المحمود ذو الحمد والمحامد سبحانه، له الحمد كله، الحمد لله رب العالمين، وهو السبوح السلام. تكلمنا في المرة الماضية أنه السالم من كل نقص. طيب إذن من أين يأتي الشر؟ الشر ليس في فعله، وفعله وصفه، الفعل وصفه سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه شر، وإنما الشر في المفعول المخلوق المقدور، وهذا ليس من وصفا له، وإنما المخلوق منفصل عنه بخلاف فعله، هذا فعله وصفه صفته، وصفته كمال سبحانه وتعالى، لكن الشر في المفعول. طيب ومع ذلك لا يكون شرا محضا من كل الوجوه، فإن شر الشرور إبليس، شر الشرور إبليس وهو أم الشرور وأبوها، طيب مع ذلك وجوده يترتب عليه الاستغفار والتوبة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبادات كثيرة جدا تترتب عليها، ولذلك ليس هناك شرا محضا، فإنه يكون شرا من وجه خير من وجه آخر. رجل مات ولده بكره أو ولده الوحيد، هذا مصيبة بالنسبة له، فتاب إلى الله عز وجل، كان يشرب المخدرات أو الخمور أو كان يفعل الموبقات، فتاب إلى الله عز وجل، يبقى هو كان شر بالنسبة له من جهة أدى إلى خير عظيم من جهة أخرى. طب هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو خير وكمال على كل وجه. يبقى إذن الشر ليس في فعل الملك سبحانه، وإنما في المخلوق المربوب المقدور، واضح؟ ومع ذلك يكون شر بالنسبة له للمخلوق يترتب عليها خير لآخرين، واضح؟ قال وقوله، طبعا الأدلة على ذلك كثيرة، هنا ذكر الحديث أول ما خلق الله القلم، وذكر قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وعندنا من أشهر الأدلة يستدل بها أهل السنة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأسماؤه سبحانه وتعالى القادر المقتدر القدير، ومر معنا الأحاديث، حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، وغير ذلك مما مر من الأدلة. وأما مقالات الإسلاميين في هذه المسألة فدائما ما من مسألة إلا ويجنح فيها من يجنح إلى أقصى التطرف انحرافا بالإفراط أو بالتفريط، يعني قوم مفرطون وقوم مفرطون. فهنا في هذه المسألة نجد أن هناك من قال بالجبر، ومصطلح الجبر هذا لم يرد في كتاب ولا سنة، ولذلك كرهه السلف كأحمد والأوزاعي وغيره، فلا يقال الإنسان مجبور، لكن يقال مجبول، أو خير من ذلك ميسر لما خلق له كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهناك قوم قالوا أن الإنسان مجبور، قالوا بالجبر، وقالوا كالريسة في مهب الريح، وهذا لازمه وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، لأنهم فعلوا ما لا اختيار لهم فيه وعوقبوا عليه، هذا ظلم محض. وهذا قول الجهمية، ويتبعهم في ذلك الأشاعرة، فإنهم جبرية في القدر ومرجئة في الإيمان وجهمية في الصفات وجمعوا الشر كله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك مسألة القدر هذه يظل فيها كثير من الناس، لا سيما ممن لم يدرس الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة، سواء أخذوه في الأزهر أو غير ذلك، فهذا مذهب باطل. ويكفي في رد قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأن الله عز وجل نسب الفعل لخلقه في آيات كثيرة، أن العبد يقول ويفعل ويضرب يذهب يأتي، ينسب الفعل للعبد، فالفعل واقع منسوب مكتسب للعبد، وقع بمحض إرادته ومشيئته، ولذلك يعاقب عليه أو يؤجر عليه. في المقابل هناك من قالوا بنفي القدر وهم القدرية، قدرية نفاد القدر، نسبوهم للقدر إما من الضدية، يعني لأنهم نفوا القدر فسموهم قدرية أي نفاد القدر، أو لأن خلاصة كلام القدرية أن الله لم يقدر ولم يخلق أفعال العباد ونحن خلقناه، واضح؟ ولذلك تجد أن المعتزلة والقدرية يقولون أن العبد يوجد فعله، ومنهم من يقول أنه يخلق فعله، وأن الله عز وجل ليس هو الذي يخلق أفعال العباد، ولذلك كتب البخاري خلق أفعال العباد، أن الله عز وجل قال تعالى يكفي في رد هذا والله خلقكم وما تعمل وما تعملون. عندنا آية نحفظهما في هذا الباب في الرد على الجبرية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، في الرد على القدرية والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى، ولذلك العبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة يفعل من خلالها، فإن فعل الخير أثيب عليه وإن فعل الشر عوقب عليه، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. في مشكلة فيما مضى؟ في إشكال؟ هذا باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع، ثم مسألة الفعل ما فيها إشكال، لما نقول الفعل نقول الفعل نسبة الفعل له سبحانه وتعالى، لو قلنا فعل ما فيها شيء، لأن هذا باب الإخبار، تخبر عنه سبحانه وتعالى أنه شيء أنه موجود ونحو ذلك، ما فيه إشكال، ولذلك يقولون باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ولذلك قال وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، وقوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال الشيخ الهراس: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، يعني أجمل الأركان الستة ثم سيشرع في تفصيلها، فكل ما هو آت شرح لما سبق اختصار. وهذه طريقة قرآنية، أن الله رب العالمين يجمل القصة ثم يفصلها، ومثاله في سورة يوسف مثلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا إجمال، ثم بعد ذلك فصل ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام إلى أن حدث ما حدث. كذلك في قصة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ثم ذكر قصة أصحاب الكهف. فهذه طريقة قرآنية، أن يجمل ثم يفصل. قال: ومن، يعني قول ومن الإيمان هنا للتبعيض، وأحب أن أضيف فائدة هنا في من، أن من تأتي على معاني في كلام الله عز وجل، وهذا يبين لنا ضرورة فهم لسان العرب. كان حدث من كم سنة هذا عدو الإسلام الذي يسمى إسلام، كان ناقش بعض من يسمون بالمشايخ في أن النصارى غير كفار، فاحتج عليه بقوله تعالى في سورة البينة، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين، قال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فقال: من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. قال له، وهذا أستاذ بلاغة، قال له: من التبعيض. خلاص الأذان؟ لا ما بيأذن شو. فقال: من التبعيض. فسلم له، حتى قال له أن لو كان هناك من يقول أن المسيح عبد الله ورسوله فهو مؤمن، وهذا كذب بالإجماع والتواتر، أنه لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لهذه السورة، سورة البينة، البينة هو محمد صلى الله عليه وسلم، البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ولذلك منها هنا ليست للتبعيض، نعم تأتي من للتبعيض، تلميذ من التلامذة، يعني تلميذ بعض التلامذة، لكن باب من خشب، هذا للجنس، لبيان الجنس. فالذين كفروا من أهل الكتاب، الكفار أجناس كثيرة، منهم أهل الكتاب، منهم المشركون، منهم المجوس، منهم الملاحدة، فهنا لبيان الجنس. وهناك ما من لابتداء الغاية، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا يحل لك إشكال أن المسيح روح منه، يعني ابتداء الغاية خلقه، أن الله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى.